إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أحمد في الزهد ووكيعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مع كل فرحة فرحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسنه المنذري والألباني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وأحبب من شئت فإنك مفارق، إنها الحقيقة مجردة عارية، وأين يمضي هارب من دمه. كتب الشافعي رحمه الله تعزية فقال: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. أف لهذه الدنيا، يحبها من يخاف عليها، ومتى خاف عليها خاف منها، فهو يشقى بها ويشقى لها. والناس كالأمواج لا تقوم القائمة إلا من سقوط الساقطة. هذا الفناء المحتوم، وهذا الشقاء المقضي، وهذا الأمل الباطل، وهذا النصب الضائع، وهذا العمل الذي لا يراد لنفسه ولكن لما بعده، كل ذلك هو الحياة. وما عسى أن تكون الحياة بكل ما فيها إلا مدة محدودة على ظهر الأرض، تجعلها أوهام الإنسان ومطامعه، وحماقته وجهله، وكبرياؤه وصلفه، كأنها الأبد كله. فيكيد ويكد، ويعمل ويدخر، ويهنأ ويحزن، ويطمع ويحرص على نسبة من ذلك لا من نفسه، أي نسبة أبدية لا إنسانية. وما هو الزمن الذي يقضيه الإنسان من يوم يولد فلا يقدر أن يرفض هذه الدنيا إلى يوم يموت، فلا تستطيع هذه الدنيا إلا أن ترفضه. وما هو هذا المهد الذي يكبر شيئا فشيئا حتى يصير في الآخر قبرا؟ وما هو هذا العمر الذي يمتلئ قليلا قليلا حتى ينتهي إلى الفراغ فيغيب فيه؟ وما هي هذه الحوادث التي تزلزل الناس في طريق القدر حتى يفروا على وجوههم، فتتحول أجسامهم في الأرض إلى تراب في طريق المنفعة، ويتحول تاريخهم ترابا على طريق الموعظة؟ سبحانك اللهم ما أحكمك، كم عثرت الأرض من عزيز وأفقدت الغير من أنيس. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والنفس تتلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها. وكل نفس لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها. من حاذر لم يهلع، ومن راقب لم يجزع، ومن كان متوقعا لم يكن متوجعا. لا يكون الأمر سهلا كله، إنما الدنيا سرور وحزون. هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون. فاطلب الراحة في دار العنا، ضل من يطلب شيئا لا يكون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سماء في الدنيا خداع سرابي، وأرضك عمران وشيك خرابي، وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباع أو قعود ذئاب. نعيش ونمضي في عذاب كلذة من العيش، أو في لذة كعذاب. ذهبنا من الأحلام في كل مذهب، فلما انتهينا فسرت بذهابي. وكل أخي عيش وإن طال عيشه، تراب لعمر الله وابن ترابي. إن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض، فأمشاهم على ظهرها، وأكلوا من ثمارها، وشربوا من أنهارها، ثم لا محالة تنزل المنية بهم وتغنيهم عن السعي والحركات مع تعطل الجثث والآلاف، ثم تعيدهم إلى الأرض التي منها خلقهم حتى تأكل لحومهم كما أكلوا ثمارها، وتشرب دماءهم كما شربوا من أنهارها، وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرها. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتكم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق. لست أدري والله ما نصنع بالحياة، وقد كنا من نباتها الأخضر فرجعنا من حطبها اليابس، وعادت الشمس لا تغذوها بل تمتص منها ما بقي، ولا تستضيء لها ولكن تستوقد عليها. إن المصائب تعتري الإنسان لتمحو عن نفسه الخسة والدناءة، وتكسر الشر والكبرياء، وتفتأ الحدة والطيش، فلا يكون من حمقه إلا أن يزيد بها طيشا وحدة وكبرياء وشرا ودناءة وخسة، فهذه هي مصيبة الإنسان لا تلك. إن المصيبة هي ما ينشأ في الإنسان من المصيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبكيك لو نقع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي، وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي. طورا تكاثرني الدموع، وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي، كم عبرة موختها بأناملي وسترتها متجملا بردائي. ما كنت أذخر في فداك رغيبة لو كان يرجع ميت بفدائي. فارقت فيك تماسكي وتجملي، ونسيت فيك تعززي وإبائي، وصنعت ما سلم الوقار صنيعه مما أراني من جوى البرحاء. كم زفرة ضعفت فصارت أنة، تمتمتها بتنفس الصعباء. لهفان أنزو في حبائل كربة ملكت علي جلادتي وغنائي. قد كنت آمل أن أكون لك الفداء مما ألمن، فكنت أنت فدائي. وتفرق البعداء بعد مودة صعب، فكيف تفرق القرباء؟ كيف السلو وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بإزائي؟ فعلى معروف تقر نواظري، فتكون أجلب جالب لبكائي. فبأي كف أستجن وأتقي صرف النوائب أم بأي دعاء؟ رزاني يزدادان طول تجدد، أبد الزمان فناؤها وبقائي. قد كنت آمل أن يكون أمامها يومي، وتشفق أن تكون ورائي. آوي إلى برد الظلال كأنني لتحرقي آوي إلى الرمضاء. وأهب من طين المنام تفزعا فزع اللذيغ ندى عن الإغفاء. معروفك السابي أنيسك كلما ورض الظلام بوحشة الغبراء. وضياء ما قدمته من صالح لك في الدجى بدل من الأضواء. إن الذي يرضيه فعلك لا يزل، ترضيك رحمته صباح مساء. صلى عليك وما فقدت صلاته قبل الردى، وجزاك خير جزاء. لو كان يبلغك الظلام رسائلي، أو كان يسمعك التراب ندائي، لسمعت طول تأوهي وتفدعي، وعلمت حسن رعايتي ووفائي. أخرج البخاري في التاريخ، وأحمد وابن ماجه وغيرهم، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بجماعة فقال:

بيد أن المرأة إذا اشتبكت روحه بالمحبة روحا فخلاصهما بالفراق والموت صعب شديد. والله رب العالمين قضى بالموت على الأحياء وجعل الحياة محنة ومد في أسبابها لخلقه لينظر كيف يعملون، ثم هو بعد مجازيهم على ما قدموا وأخروا وأسروا وأعلنوا وصححوا وزيفوا. وعلى هذه قامت الدنيا، فهي ابتلاء ومحنة، وهي دار تحول وفناء، ليست بدار إقامة وبقاء. وفيها من صنوف الكربات وألوان المؤديات تتلدد به الروح على مثل الجمر والجمرات كأويات اللاذعات. ولكن الله رب العالمين هو أرحم الراحمين، وهو أرحم من الوالدة بولدها، وقد جعل الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا، به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. ومما ابتلى الله رب العالمين به خلقه في أرضه تكليفا وديانة، فيكون من علاقة المرء بأبويه وما يقدم لنفسه يوم القيامة بين يديه. وليس البر إليهما أن يسارع لابنه في تحقيق ما أمراه به إذا وافق هواه، ولكن الطاعة فيما خالف الهوى ما لم يكن معصية لله. ومن عجب أن جعل الله رب العالمين البر معكوسا، وجعل في قلوب الآباء والأمهات من الرحمة الخالصة والمودة النقية الكاملة ما يبذل على احتمال الأذى مع رجاء البقاء. وأما الولد وإن كان بارا فإنه يبذل ما يبذل ولو محتملا ابتغاء رب الأرض والسماوات على رجاء الفناء لا على رجاء البقاء. فأبواك يحتملانك وليدا حتى تكبر، فإذا أصابك الضر صبرا عليه احتمالا على رجاء بقائك، فإذا أصابهما الضر بعد هرما وكبرا احتملت على رجاء فنائهما. فالأمر معكوس ها هنا، وهو مما ينافي البر ويضاده. والأمر أمر معاملة لمن لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء شيء، وهو مطلع على ذوات القلوب، عليم بهواجس الصدور، بيده مقاليد الأمور، وهو على كل شيء قدير. لعمري لقد غال الردى من أحبه، وكان بودي أن أموت ويسلم. وأي حياة بعد أم فقدتها، كما يفقد المرء الزلال على الظما. فولى الصبر عني وعادني، غرام عليها شف جسمي وأسقما. ولم يبق إلا ذكرة تبعث الأسى، وطيف يوافيني إذا الطرف هوما. وكانت لعيني قرة ولمهجتي سرورا، فخاض الطرف والقلب منهما. فلولا اعتقادي بالقضاء وحكمه لقطعت نفسي لهفة وتندما. فيا أمتا زال العزاء وأقبلت مصائب تنهى القلب أن يتلوما. وكيف تلذ العيش نفس تدرعت من الحزن توبا بالدموع منمنما. تألمت فقدان الأحبة جازعة، ومن شفه فقد الحبيب تألما. وقد كنت أخشى أن أراك سخيمة فكيف وقد أصبحت في الدرب أعظما ليبكي عليك القلب للعين إنني أرى القلب أوفى بالعهود وأكرما فوالله لا أنساك ما در شارق وما حن طير بالأراك مهينما عليك سلام لا لقاءك بعده إلى الحشر إذ يلقى الأخير المقدما عليك سلام لا لقاءك بعده إلى الحشر إذ يلقى الأخير المقدما اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحمنا وارحم أمهاتنا وارحمنا وارحم أمهاتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وأفسح لهم في قبورهم وأفسح لهم في قبورهم وأفسح لهم في قبورهم وأفسح لهم في قبورهم واملأ قبورهم نورا واملأ قبورهم نورا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأمهاتنا ولأمهاتنا ولأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتهم تجاوز عن سيئاتهم وأعلف الجنة درجاتهم وأعلف الجنة درجاتهم وأعلف الجنة درجاتهم وأدخلهن الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا سابقة عذاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأدخلهن الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأحسن لنا الختام أجمعين وأحسن لنا الختام أجمعين وأحسن لنا الختام أجمعين اللهم اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجميع سخطك نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وخيبة الرجاء وخيبة الرجاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم أحسن ختامنا أحسن ختامنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اللهم اربط على قلوبنا اربط على قلوبنا اللهم احسن ختامنا احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا واحسن في الامور كلها عاقبتنا اللهم احسن في الامور كلها عاقبتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا واغفر لنا ولأمهاتنا واغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم ارحمهن وأعذهن من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار اللهم ارحم آبائنا وارحم أمهاتنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين وأعذهم جميعا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وأفسح لهم في قبورهم واملأ قبورهم نورا واملأ قبورهم نورا واملأ قبورهم نورا اللهم أعلي في الجنة درجاتهم اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من ذنوبهم وآثامهم بالثلج والماء والبرد وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وتب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.